يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فاللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما، واجعل تفرقنا بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا لنا ولا حولنا شقيا ولا محروما. رب هب المسيئين منا للمحسنين، ولا تفض جمعنا هذا إلا وقد غفرت لنا أجمعين، وكتبت لنا الجنة بغير حساب ولا عذاب، ورفعت درجتنا في الجنة مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وجعلتنا ممن يرون وجهك في الجنة بكرة وعشية. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. رب سدد دعوتنا، وثبت حجتنا، وسدد ألسنتنا وأقلامنا، وبلغنا مما يرضيك آمالنا، واجعل دعوتنا حجة للقائل والسامع، إنك أنت البر الواسع. ذكر ابن أبي الدنيا رحمه الله تعالى أن عيسى عليه السلام مر مع قومه بمكان فيه ريح منتنة، فوضع القوم أيديهم على أنوفهم إلا عيسى، ثم مروا بمكان تنبعث منه رائحة طيبة، فوضع عيسى عليه السلام يده على أنفه، فسئل عن ذلك فقال: إن الرائحة الخبيثة بلاء، فأحببت أن أصبر على البلاء، وإن الرائحة الطيبة نعمة، فخشيت أن أسأل على النعمة. إنها قلوب صادفت المراقبة، إنها قلوب تحسب قول الله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وتلكم يا عباد الله تقوى الله، وهي ثمرة رمضان. اللهم تقبل منا رمضان، اللهم بلغنا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، ونحن في عافية في ديننا ودنيانا وحياة سعيدة. هل أصبحنا من المتقين؟ ورب العزة جل جلاله كتب الصيام لأجل هذه الغاية: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فعلامة قبول رمضان حصول التقوى بعده أكثر مما كنا قبله. اللهم اجعلنا ممن فازوا المنازل العلى في رمضان، ولا تجعلنا ممن ابتلوا بالضنك والحرمان، يا رحيم يا رحمن. وأول واجب بعد رمضان المزيد والشكر، فإن نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم كان يسارع في صيام الست من شوال، قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. ومتابعة الطاعات بعد رمضان علامة شكر الله عز وجل. اللهم اجعل مصاحفنا تشهد بشكرنا، اللهم اجعل ليلنا ليل الشاكرين، واجعل نهارنا نهار الشاكرين يا رب العالمين. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: النعمة مقرونة بالشكر، والشكر مقرون بالمزيد، وكلهم في قرن، فلا ينقطع المزيد من الله حتى يبدأ العبد بقطع الشكر. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، لئن شكرتم لأزيدنكم، زادك شكرت يزيدك، شكرت يزيدك، شكرته على المزيد يزيدك عز وجل. فلا ينقطع وعد الله حتى ينقطع شكر العبد. اللهم اجعلنا من الشاكرين. الطاعة نفسها يا عباد الله، العبادة نفسها تستوجب شكر الله. سأل الناس بعض السلف عن فضل الطواف فقال: لا تسألوا عن أجره ولكن اسألوا عن شكره. كيف نشكر الله عليه؟ كيف نشكر الله على رمضان؟ كيف نشكر الله على الصيام؟ كيف نشكر الله على القيام؟ كيف نشكر الله أن بسط أجلنا حتى عشنا 30 يوما و30 ليلة له في كل ليلة منها عتقاء من النار؟ اللهم اجعلنا منهم. والجواب بأن نعيش حالة رمضانية طيلة العمر. قال الزهري رحمه الله: الزاهد هو الذي يغلب الحرام بالصبر ويستكثر قليل النعم بالشكر. أنت كرمضاني كإنسان قرر أن يعيش حياته كلها مستفيدا من أكاديمية رمضان، متخرجا من كلية رمضان، تعلمت أنك لا تأكل الحلال حتى يؤذن المؤذن. شربة الماء حرام، اللقمة حرام، الحلال ممنوع الآن حتى يكبر المؤذن الله عز وجل. فإذا سمعت الله أكبر صارت حلالي. وهذا هو الدرس يا عبد الله، اجعل طمعك في الله، رزقك على الله لا على من تطمع فيه، رزقك على الله لا على من تنظر إلى من عنده ما ليس عندك. أن يغلب الحرام بالصبر. اصبر، مدش ايدك، اصبر، ما تاخدهاش، اصبر لا تنظر، اصبر لا تلمس، اصبر لا تأكل، اصبر. ان تغلب الحرام بالصبر، شوية صبر. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة، ولو سألنا داعية فاضلا وشيخا كريما: ماذا أفعل يا شيخنا في غض البصر؟ فلن يكون أبلغ ولا أشد اختصارا من جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: يا رسول الله، أشكو إليك من نظر الفجأة. فقال: اصرف بصرك. كم دقيقة المقطع ده؟ كم سطر الإجابة؟ اصرف بصرك. وإنها ليست من هوان الأمر، بل إنه لشديد، ولكن النصيحة البليغة النبوية تقول لك في طيها ومضمونها ووجدانها اصبر، اصرف بصرك، اصبر، لا تمد يدك، لا تمدن عينيك، لا تمد لسانك، اصبر، سيتغير الواقع، سينصرك الله على الحرام، سيهون، ومن يتق الله، اصبر، اصبر على التقوى، اصبر على المنع، إنه درس رمضان أن نكون زاهدين طيلة الحياة، أن يغلب الحرام بالصبر، وأن يستكثر النعمة بالشكر. فلوسك قد إيه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظروا، مد عينك، تفرج، بصبص، بحلق، انظروا إلى من هو دونكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة ربكم. بص، بحلق في المريض، بص على الفقير، بص على المسجون، شوف اللي حاله أوحش من حالك، شوف اللي شقته أوحش من شقتك، شوف اللي أولاده أوحش من أولادك، شوف اللي صحته أقل من صحتك، شوف، شوف نعمة ربنا عليك. لما خلق الله الخلق ونشرهم أمام آدم في عرفات، اللهم اجمعنا في عرفات، نظر آدم إلى ذريته، أبيض وأسود، شقي وسعيد، صحيح وسقيم، غني وفقير، فقال يا ربي، شوف، شوف السؤال، السؤال منطقي، سؤال وجودي، أول مرة سيدنا آدم يشوفنا، فاستغرب، كمتوقع، كمتوقع زي ما بيشوف الأسماك شبه بعض، علم آدم الأسماء كلها، شاف الطيور، شاف، فكان متوقع توقع آخر، لما بص لينا كلنا وقال يا ربي لولا سويت بين خلقك، هم ليه مش زي بعض؟ انت متخيل، انت متخيل لو السمك كان زينا كده، كل سمكة ليها شكل غير التاني ولون غير التاني، ربنا قادر يصنع كده، قادر، لكن ما حصلش، صح؟ تجيب قفص التفاح، تجيب كيلو برتقان شبه بعضه، لكن احنا لا، صح؟ بلى قادرين على أن نسوي بنانة، سيرد الله خلقتنا كما كانت بعد أن ننشر، حتى البصمة، خلق في غاية الاختلاف. لماذا يا رب، يا رب لولا سويت بين خلقك، ليه صحيح، ليه، ليه، ليه مش كلنا معانا فلوس قد بعض، وصحتنا زي بعض، ولوننا زي بعض، وشكلنا زي بعض، وطولنا زي بعض، وعرضنا زي بعض، وعمرنا قد بعض، ليه ما عشناش كلنا، اتخلقنا في يوم واحد ونموت في يوم واحد، ليه؟ قال يا آدم إني أحببت أن أشكر، عشان تشوف ده تلاقي ربنا فضلك عليه في حاجة، بص على ده، ده معاه فلوس اكتر مني بس ما عندوش ولاد، عنده فلوس وولاد بس ما عيان، عنده فلوس وولاد وصحته كويسة بس عنده مشكلة زوجية كبيرة، لازم يكون ربنا فضلك عليه. انت لو فتحت عينيك بنور الله هتشوف تفضيل الله لك على الملوك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إني لأمر بالآية ألتذ بها فأقول لو أن الملوك وأبناء الملوك علموا ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف. وقال بعض السلف: والله لو أن أهل الجنة في مثل هذا النعيم إنه لنعيم عظيم. اللهم متعنا بالقرآن. أخبار القرآن إيه بعد رمضان؟ اشكروا الله على نعمة تيسير المصحف، زي ما ربنا قلب لك الصفحة والصفحة والجزء والجزئين والثلاثة وختمت، اشكر ربنا بالمزيد ليزيدك هو عز وجل. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: شكر النعمة اسمه الحافظ الجالب. الشكر اسمه الحافظ الجالب، لأنه يحفظ النعمة الموجودة ويجلب النعمة المفقودة. اللي بيشكر ربنا بيترقى. وقال: لا يزال الله يمتع العبد بالنعمة حتى إذا لم يشكره عليها قلبها عذابا. النعمة نفسها تبقى ايه؟ هي نفسها تبقى عذاب. عذاب المال، عذاب الولد، عذاب الزوج، دي بقى اسمها محكمة الأسرة، مش جلسة في وسط القضايا، ده بقى اسمها محكمة البيت. اللهم ألف بيننا وبين أزواجنا واجمع شملنا، اللهم إنا نعوذ بك من الفراق والطلاق وسيء الأخلاق. بقى اسمها مستشفى البطنة، مستشفى الكبد، مستشفى السكر، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. ما بقتش عيادة في مستشفى، ده بقت مستشفى القلب، مستشفى السرطان، مستشفى السكر. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. ما قطع عبد الشكر على نعمة إلا عذب بالنعمة. شايف بطنك دي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المعدة بيت الداء. الكحك حلو طول ما هو في الطبق، دخل بطنك يبقى سم. العسل شفاء للناس. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين يا رب. النعمة ما تشكرش ربنا عليها تتعذب بيها. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وصحتنا وقوتنا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. فاشكر الله على نعمه وأتبع الفراغ بالنصب. أجمل درس رمضاني هو رعاية الوقت وانتهاز الوقت. كان شعار الواحد منا في رمضان: فإذا فرغت فانصب. كان الوقت في رمضان مزدحما جدا، لا تتفرغ، إياك والفراغ، فإنه مصيبة، مصيبة العمر. الفراغ كارثة إن لم يستثمر في طاعة الله عز وجل. لهذا يا قرة عيني، فإن هذه الآية تقول: فإذا فرغت فانصب. وإلى ليلة القدر، وإلى إيه؟ وإلى ليلة القدر؟ لا. وإلى عيد الفطر؟ لا. وإلى العمرة فارغب؟ لا. وإلى ربك فارغب. إنها تشبه في المعنى قول الله: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك، إلى ربك كدحا فملاقيه. كدحا فانصب، اتعب، ترتاحش، ما تنامش، تشبعش نوم. اللي بيقول أنا مش عارف أنام إزاي، ما بيجيليش نوم، أنا عندي مشكلة مع النوم، أنا بفضل أتقلب كده، ما تنامش، ما تنامش، افتح المصحف. النوم موت، النوم أخو الموت، النوم ميتة صغرى، فلا تتعجله. افتح مصحفك حتى تؤتى حسن الخاتمة. حلوة دي، حلو المنوم الجميل ده، يعمل ريلاكس. ده يا دكتور علاء يعمل ريلاكس للإنسان لما يفتح المصحف لحد ما ربنا ينيمه، تبقى حسن الخاتمة دي. مش النوم موتة؟ تعالوا نتدرب على الموت. ما تقولش تاني عندي أرق ومش عارف أنام، ما تنامش، نامش، مستعجل الموت ليه؟ افتح مصحفك، امسك سبحتك لحد ما يجي الموت على حسن خاتمة. فارغب وإلى ربك فارغب، سدد هدفك، صحح نيتك، استمر في الطاعة. قال الله عز وجل: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. ما هو التبتل؟ إن التبتل في شريعتنا غير الشرائع السابقة. التبتل عندنا هو الانقطاع. يا حبيبي اقعد في الجامع، اقعد في الجامع من المغرب للعشاء، ابقى في المسجد من الفجر للشروق، اقعد اقعد في الجامع من العصر للمغرب، اقعد احضر دروس، ابقى في المسجد. تبتل، انقطع، تفرغ. فإننا والله أمة مرحومة، لقد كان التبتل في الشرائع السابقة في دين الله قبل أن يبعث محمدا صلى الله عليه وسلم أشد من ذلك وأشق من ذلك، لكن الله خفف عن هذه الأمة، فكان يسرع الترهب ويسرع الاختصاء. وكثر من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الذين يستأذنونه في الاختصاء، أن يقطع الرجل شهوته للأبد ليتعبد لله ولا يشغل بزوج ولا ولد. عوفينا من ذلك وخفف الله عنا ولم يشرع لنا ذلك. استأذن عثمان بن مظعون رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في التبتل فنهاه، وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما في قول الله عز وجل: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، قال: أخلص له إخلاصا. انظر إلى الفرق بيننا وبين الأمم. هم تشرع عليهم المشقة، ونحن تشرع لنا طهارة القلب. طهارة القلب، طهارة القلب من كل درن وكل شرك وكل طلب من غير الله عز وجل. أخلص له إخلاصا، كأنك حين تذكر الله كثيرا وتنقطع لذلك ترزق حقيقة الإخلاص. سيب الشهوة بمزاجك، مش بمنع الشهوة مطلقا. انظر إلى أمنية الصحابة في أن يقضوا على شهواتهم قضاء جذريا. وانظر إلى أسير الاستمناء، أسير ذنوب الخلوات، أسير التعلق بالنساء، أسير الشات، أسير كل ما هو منحط وفساد لعلاقته بالله بسبب الشهوة. لا، لسنا أمة الغلو ولسنا أمة التفريط، نحن أمة مراقبة الله. الخلوة يا حبيبي فرصة حلوة، إنك تبقى لوحدك دي فرصة جميلة، إنك تسبق الناس في الذكر مش تسبق الناس في المشاهدات الحرام، دي فرصة جميلة إنك تسجد لله وتبكي. ربنا أعادك لوحدك علشان تذكره لوحدك. قال سبحانه في الحديث القدسي: وإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. في نفس من؟ في نفس من يا عباد الله؟ اذكر الله في نفسك، يذكرك عز وجل في نفسه. وإن من منطلقاتنا وشكر الله عز وجل على رمضان أن نحمل هذا الزاد: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم إيه؟ لعلكم تتقون. نحمل زاد التقوى في شوال، وشوال من أشهر الحج. قال الله عز وجل: الحج أشهر أشهر معلومات شوال وذو القعدة، قيل وذو الحجة، أو وعشر ذي الحجة. الحج أشهر، أشهر معلومات، فتأخذ التقوى من رمضان إلى قول الله الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد رمضان، وتزودوا فإن خير الزاد القيام والصيام، وتزودوا فإن خير الزاد إفطار الصائمين، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. اللي ربنا تقبل منه رمضان جاهز للحج. قول ورايا: اللهم إني أريد الحج فيسره لي، اللهم ارزقنا الحج، اللهم ارزقنا الحج، اللهم ارزقنا الحج، اللهم يسر لنا الحج، اللهم آمنا في الحج، اللهم استرنا في الحج، اللهم مررنا إلى الحج، اللهم ارزقنا تأشيرة الحج ونفقة الحج ورفقة الحج ونية الحج وهمة الحج والإخلاص في الحج وأدب الحج وعزيمة الحج وخدمة المسلمين في الحج وتكرار الحج والوفاة في الحج. الحج أشهر، عارف احنا في شوال، احنا مش في ذي الحج، احنا في شوال صح. الذي نوى الحج هو الآن يحج، الذي نوى الحج هو الآن بدأ الامتحان، بيجاوب على أسئلة، مش عارف يدبر ريالات، مش عارف يجيب تأشيرة، التذكرة غليت عليه، الشركة ضحكوا عليه، محتاج يدبر معلبات ونفقات، رايح من بدري، رايح بدري شهر ولا اتنين، عنده مشكلة زوجية، عنده مشكلة في أجازة الشغل، بيحج وكده، بيحج في زفتة، بيحج هنا في كفر عنان، اسمها كفر عنان، بيحج هنا، بيحج هو دلوقتي، بيحج مش في السعودية، مش في الكعبة، لا بدأ الحج دلوقتي، مالكش دعوة بيه بقى، عشان ده دلوقتي حج. اللهم ارزقنا الحج المبرور يا رب. الحج أشهر، وقال الله عز وجل: يسألونك عن الأهلة. الأهلة، شفت الهلال في السماء ده؟ عارف ربنا خلقه ليه؟ عشان تحج. شفت السماء؟ شفت القمر؟ شفت القمر يا قمر؟ القمر ده ربنا خلقه عشان تحج. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج. يا نهار أبيض، شفت الساعة دي؟ شفت المنبه؟ شفت النوتة؟ الأجندة؟ الكالندر؟ التقويم اللي في تليفونك؟ التقويم ده اتخلق عشان تحج. يا رب نحج. انت ما قلتش أمين؟ قول أمين يا مولانا. العمر اتخلق عشان الحج. الأهلة، النجوم، الكواكب، المجرات، الكون، ايوه، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، الدنيا دي تتهد لما الكعبة تترفع، قياما للناس، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. تخيل الدنيا من غير اكسجين، او الاكسجين ده قياما للناس، تخيلت الماء قياما للناس، قوام الحياة، تخيل الدنيا من غير فلوس وذهب وفضة، منفعش، قياما للناس، قوام الحياة، الكعبة قياما للناس. تخيل مفيش قبلة، تخيل كده، تخيل الدنيا من غير قبلة، تعرف تعيش؟ تعرفش تعيش؟ أصلي ازاي؟ تواجه ازاي؟ أعمل ايه؟ سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لما أمر باستقبال بيت المقدس تأدب مع الله عز وجل فلم يتكلم بكلمة. عايزها يا رب، عايز الكعبة، يعني الكعبة قدامه كده وربنا أمر ويستقبل بيت المقدس كده، مش عارف يعمل ايه، محتاج لها، عايزها، مش قادر يعيش، مش قادر يدفر الكعبة. فكان يذهب من عند الركن اليماني وراء البيت كي يستقبل بيت المقدس وأمامه الكعبة، بس برضو مش قادر، لأنه عايز يخلي قدامه باب الكعبة زي سيدنا إبراهيم، ها، وقت البيوت من أبوابها. فنفسه يقف كده يدي ظهره البيت المقدس ويستقبل الكعبة. بس أقولها لربنا إزاي وقال لي كده؟ فكان يتقلب وجهه في السماء. أدي لو عملتها هتحج، لأن الرسول ما قالش نص كلمة عشان يحج. النبي طلعني معاك أنت بتطلع، بالله عليك شوف لي، بالله عليك أنا اديني حج دبر، ما فيش. فأنزل الله قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. لهذا فإن سيار أبو تراب كان عالما داعية واعظا، وعظ أميرا من الأمراء، فحبسه الأمير، قال الأمير اتق الله، فلما أمير عمل فيه حبسه بن عفين وعفيكم. فلما أوشك موسم الحج أرسل إلى بعض الوجهاء ليشفعوا له عند الوالي فأطلقه. فذهب الخبران معا إلى الفضيل بن عياض وهو بمكة أن سيار أبو تراب حبس وأنه استشفع بالناس فحرر وجاء إلى الكعبة. فأقبل والفضيل جالس، فقال الفضيل لما رآه: إيه يا سيار، وماذا عليك لو حبست عن الحج؟ أما بلغك ما جرى بيوسف حين استشفع بغير الله؟ ففهمها سيار فانقلب ورجع من غير أن يحج. وأصحاب الحديث حول الفضيل ينظرون ويدهشون. فقال لهم الفضيل: تعجبون من انقلابه، والله لو خرجت روحه ما كان ذلك بعجب. اللهم علمنا يا رب، اللهم فهمنا معاملتك يا رب، اللهم أصلح ما بيننا وبينك يا أرحم الراحمين، اللهم وفقنا لشكر رمضان وبلغنا رضاك يا رحمن. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله على إحسانه، وله الشكر على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى صحبه وآله، وعلى من سن سنته، وعلى من استنى بسنته واقتفى أثره والتزم بمنواله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وآل بيته وأزواجه وذريته، وبارك على محمد النبي الأمي وآل بيته وأزواجه وذريته، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فاللهم اجعلنا شاكرين على رمضان، موفقين إلى الطاعات يا رحمن. وإن من شكر الله عز وجل على نعمة رمضان احتساب الفطور. قال رسول الله: إن لكل عمل شرة ولكل شرة فطرة. افهمني يا صديقي لترتاح من موضوع الفطور، إنها مسألة ينظر إليها على أنها الكفر، على أنها الوسوسة، على أنها الانهيار والانتكاس والضياع من جهة، وآخرون ينظرون إليها على أنها شيء طبيعي ومنطقي وعادي. أنت جميل، تقولش على نفسك وحش، أنت كويس، رمضان الجاي وعليك خير، بقى نبقى نمسك المصحف. وحق الله عز وجل وسط بين الفكرتين، أن الفتور امتحان في الإخلاص، امتحان في الحب، بوب ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في لطائف المعارف باب صيام شوال كله. انت واجع قلبنا على ست ايام والسلف كانوا بيصوموا شوال كله. وان شاء الله بعد الخطبة اقول لك ليه، ولا خدها دلوقتي عشان تروح من خطبة تتغدى على طول. لانهم تساءلوا ان كان سر صيام الست من شوال كما حكى النبي عليه الصلاة والسلام ان رمضان الحسنة بعشرة امثالها، فرمضان بعشرة اشهر وستة ايام، ستين يوما يعني شهران، فذاك صيام الدهر. فان كانت الحسنة بعشر امثالها طيلة العام فما سر شوال؟ طب الحسنة بعشر امثالها العمر كله. وبعض الاحناف فعلا اختاروا ان صيام الست طيلة العام وهو اختيار خاطئ. فما سر شوال؟ قال عبد الله بن المبارك: ذلك ان الله يكتب صيام شهر رمضان مضاعفا عشرة اشهر فرض. فرض ولا سنة رمضان؟ فرض. وصيام اليوم من شوال يضاعفه الله عشرة أيام من رمضان. لهذا اختص شوال بهذه الفضيلة، فلم يكتفي الصالحون بستة أيام وإنما سردوا شوال كله رجاء هذه الفضيلة. استمر استمر، هو امتحان، هو امتحان في الحب. الكل الآن غادر الملعب، رجع، ذهب الضيوف وبقي أهل المسجد. استمر، ذهب النوم وبقي القوم. بوب الإمام البخاري رحمه الله باب الاعتكاف في شوال. نعم، ومش الاعتكاف ده عشان ليلة القدر، مش الرسول عليه السلام لما اعتكف جاءه جبريل عليه السلام وقال إن الذي تطلب أمامك، اعتكف العشر الأوائل، فقال إن الذي تطلب أمامك، فاعتكف العشر الأوسط، فجاءه جبريل فقال إن الذي تطلب أمامك، فاعتكف العشر الأواخر. يبقى كان بيدور على إيه؟ ليلة القدر. ممكن ليلة القدر تيجي في شوال؟ لا طبعا، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن مش شوال. طب اعتكف ليه؟ ذلك أنه لما اعتكف في سنة من السنين استأذنته عائشة أن تعتكف معه، فأذن لها، فنصبت خباء بجوار خبائه الشريف. فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبائه إلى المسجد فوجئ في المسجد بأخبية كثيرة. قال: خباء من هذا؟ قالوا: خباء صفية. خباء من هذا؟ قال: هذا خباء ميمونة. خباء من هذا؟ قالوا: هذا خباء حفصة. فتحت فتحة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البر أردنا حلوها جميعا، لا اعتكف شهري هذا. فلم يعتكف في هذه السنة، فلما جاء شوال اعتكف فيه. لماذا إن كان شوال ليس فيه ليلة قدر؟ والجواب أنه اعتكف لسبب أهم من ليلة القدر: الحب. حب ربنا ولا ليلة القدر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب العمل إلى الله أدومه. لما كان مداوما عليه قضاه في شوال، فصار السر أكبر من ليلة القدر، وهو الحب، حب الله عز وجل. وإلى ربك فارغب. خلاص، اللي ساب رمضان فنام مالناش دعوة بيه، أنت إلى الله ارغب، املأ المسجد في غير رمضان وإلى ربك فارغب. اللهم إنا نرغب إليك فيك يا أرحم الراحمين، فبلغنا مما يرضيك أملنا. أريدك أن تحل لغز الفتور. المحب يفطر، الصالح يفطر، الذي يتقي الله يفطر، لأنه ابن آدم إنسان، وما سمي الإنسان إلا لكثرة نسيانه، ولا القلب إلا لأنه يتقلب. أنت ابن آدم هتفطر، هتفطر، فالمؤمن يحتسب الفتور. ما هو مش بإيدي، ده زي المرض جالي فأصبر عليه وأعمل من غير قلب. أصل المسجد في رمضان كان ريحه حلو، الشوارع كانت أجمل، الصيام كان أسهل، القيام كان ألذ، التراويح، التهجد، إطعام الصائمين، كل ده كان جميل في رمضان. دلوقتي مفيش التشجيع نفسه فتحتسب الفتور. انظر إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها. أنا عايز أبشر كل واحد بياخد شكة كل يوم أنسولين، الشكة دي هتدخلك الجنة، حتى الشوكة يشاكها إلا كتب الله له بها أجرا. ولا يزال البلاء بالعبد حتى يمشي على الأرض وليست عليه خطيئة. وكل شراح الحديث ذكروا تفسيرا ماتعا لكلمة وصب. انت حضرتك دلوقتي مستغرب ايه اللي جاب الحديث ده عن الفتور؟ احنا ما يصيب المؤمن من أذى ولا هم ولا حزن ولا نصب ولا وصب، يعني الابتلاءات اللي في الحياة والابتلاء في الدين ده أشد. النصب تعب البدن، الوصب تعب الروح، الوجع النفسي، الألم النفسي. وإحنا رجالة ومسجدنا ما فيهوش مصلى نساء، أنا عايز أقول للرجالة معلش معلش، أنا عايز أقول لكل راجل معلش، اصبر، الله يقويك، الله يعينك على الحياة. لأن الإحصائيات بتقول إن النساء هم الأكثر ترددا على الأطباء النفسيين والرجال هم الأكثر انتحارا. لا ده أقصى اكتئاب، بس الراجل ما بيشتكيش. فأنا بقول للي ما بيشتكيش أنا حاسس بيك وربنا عليم خبير بيك، وحسبك الله ونعم الوكيل. قول حسبنا الله ونعم الوكيل. قول حسبنا، حسبنا الله ونعم الوكيل. ربنا يطيب خاطرك. ومن أشد آلام الروح الإحساس بالفتور. احتسبه، احتسب ان نفسك مش مساعداك، احتسب ان الصفحة بقت تقيلة، احتسب انك مش قادر تقوم، احتسب الوجع. ربي جزيني على فتوري ويوفقني لمقاومته. احتسب الفتور، لان شراح الحديث قالوا عن الوصب هو الفتور. وإن كان فتور البدن فإن فتور الروح أهم، وذاك سر الفرق بين النصب والوصب. فيا عباد الله جددوا السير إلى الله، فإن ذلك من شكر الله على رمضان. اجعلوا خطبة اليوم سحر غيرنا وهيأنا أننا في رمضان. احنا مش مسولة، احنا في رمضان. انت صايم، قيام، مصحف، سبحة، صدقة، إطعام، حتى تلقى الله عز وجل بنفسية الشاكرين على رمضان. اللهم تقبل منا رمضان، وارزقنا القيام بعرفات هذا العام وكل عام برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، صل على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت بقومنا فتنة فتوفنا غير مفتونين، ونسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم إنا لا نثق إلا في رحمتك، ولا نرجو حنانا إلا منك، ولا رحمة إلا منك، ولا أنسا إلا منك، ولا عوضا إلا منك، ولا أجرا إلا منك، ولا رزقا إلا منك. يا الله، يا واحد، يا أحد، يا صمد، يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن لك كفوا أحد، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا رزاق، يا رازق، يا باسط، يا معطي، يا وهاب، يا مسعر، يا كريم، يا بر، يا ودود، يا لطيف، يا مغني. وسع أرزاقنا، حسن أخلاقنا، أصلح شأننا، اهدي أولادنا، ارفع درجاتنا، بلغنا مما يرضيك آمالنا، انصرنا على من عادانا، اللهم انصرنا على من عادانا في غير إثم ولا قطيعة، اللهم انصرنا على من عادانا أو تربص بنا أو اغتابنا أو نمنا أو آذانا أو أفسد بيننا أو سحرنا أو حسدنا أو كادنا أو وشى بنا أو تربص بنا أو تتبع عورتنا، انصرنا عليه في غير أن نقترف إثما. اللهم انصرنا ونحن مخلصين لك الدين، مهذبين مؤدبين، حسن الخلق يا أرحم الراحمين. اللهم انصرنا في حسن خلق وبر يا مجيب الدعاء، واخز من عادانا واكفنا عينه وأذاه وشره وشؤمه بما شئت وكيف شئت يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل طمعنا كله فيك، وأعذنا أن نطمع في سواك، وأعذنا ممن يطمع فينا. اللهم قنا شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار، اغننا بفضلك عمن أغنيته عنا، اغننا ولا تحوجنا لمن أغنيته عنا، اغننا ولا تحوجنا لمن تعزز علينا، اغننا ولا تحوجنا عمن بخل علينا، احوجنا لك وحدك، واجعل فقرنا لك وحدك، وغنانا بك وحدك، لا بزوج ولا مال ولا صاحب ولا خادم ولا ولد يا ذا الجلال والإكرام. بارك لنا في نعمك وزدها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من جار السوء ومن كل عين سوء، اللهم إنا نعوذ بك من كل عين سوء ومن كل متربص بالسوء يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في حياتنا يا أرحم الراحمين، وبلغنا الحج المبرور، واجعل الحجيج آمنين يا أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. فرج كربنا وكرب المكروبين، ونفس همنا وهم المهمومين، وقنا شر الدين، واقض الدين عنا وعن المدينين من المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، وبلغنا ما يرضيك آمالنا يا رب العالمين. آمين آمين. وصلى الله على سيد المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.